ولما كانت الحلقة 66 بعد 100، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وسلمت عليه وجلست بين يديه، ثم جعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ريحان فتى صيدان لما أطاح بالخان وعهد الخان جعل يشد عزائم الرجال ويستنفر الأبطال لاسترداد جبل البرتقال وطرد الدخلاء المجرمين وإعادة أهله المشردين، ثم قاد جموع الفلاحين واصطدم مع الكواهين. عندئذ سخرت الأقدار وانتصر أولئك الأشرار، ومني البطل بالهزيمة وكانت ضربة أليمة. ففي ساعة من نهار راح الجيش كله وانهار، ولكن ريحان فتى صيدان كان أصلب من هذه الحثان، فوقف فوق الألم والدموع يشد عزائم الجموع، ثم جعل البطل يفكر في كل ما حصل حتى يضع يده على الثغرة التي تسللت منها الهزيمة المرة المرة بعد المرة والكرة تلو الكرة. وبينما كان ريحان يتناقش مع بقية الفرسان، هبطت عليه ريحانة واستأذنت فرسانه وطارت به إلى أبيها ليحدثه عنها ويناقشه فيها. وبعد فترة من الزمان عاد ريحان ودخل على الفرسان وحدث ما نراه الآن. ريحان ريحان ريحان، إيه اللي حصل يا سيد ريحان؟ استنى ما ألقط نفسي يا كنعان. وقال لك إيه ملك الجان؟ حاجة تحير. ليه؟ قال لك إيه الملك أكبر؟ الملك أكبر في حالة ذهول، عمال بيسأل ويقول إزاي يهزموكم شوية جلابيع زي دول؟ زي ما بنفكر هو بيفكر. الملك أكبر؟ الملك أكبر. إحنا في كفة والكواهين في كفة، عشان نوزن الأمور ونشوف الدنيا إزاي بتدور. إحنا زي ما قال كنعان أكتر منهم، والحق في إيدنا مش في إيدهم، لأن دي بلادنا إحنا مش بلادهم. يبقى كان الطبيعي إن إحنا اللي نهزمهم، مش كده؟ طب هزمونا ليه أمال؟ أهو ده السؤال. إحنا ماسكين عناصر النصر في إيدينا، ليه ينقلب علينا ويهزمونا؟ لازم في عنصر ما نعرفوش. زي إيه؟ بقول ما نعرفوش، دي الثغرة اللي تسللت الهزيمة منها، لو عرفناها حنقفلها وترجع الأوضاع لطبيعتها. وأنا زي ما قلت وزي ما بقول وحفضل أكرر وأقول وأعيد القول، إحنا ما انهزمناش لأن الشعوب ما تفناش. الكواهين مجانين عايزين ياخدوا جبل البرتقان وأرض ميسين، ما يعرفوش إن الشعوب تفني الجيوش. ما تيأسوش ما تيأسوش. ادخل. في رسول وصل الآن ومعاه رسالة للسيد ريحان. منين؟ من أم الكواهين. أم الكواهين؟ عايزين إيه تاني المجرمين؟ هو فين؟ خليه يدخل يا مرجان. عايزين إيه تاني يا سيد ريحان؟ الوقت كل شيء حيبان. ادخل تقدم يا رسول الكواهين. هو ريحان فين؟ أنا ريحان. السلام والأمان. وعلى المؤمنين السلام والأمان. يا مولاي الملك ريحان، أنا مانيش ملك ولا سلطان، أنا مجرد فرد من أبناء صيدان. ده شيء جميل. قدم رسالتك أوام واختصر في الكلام. أنا يا مولاي هنا في رعايتك. بقولك قدم رسالتك. أي يا سيد ريحان. هات، مش دي رسالة أم الكواهين؟ روح قول للمجرمين. ها ها الله. ريحان ريحان مقطعها يا مولاي. انت بتقطعها يا مولاي؟ انتوا مالكوش كلام عندنا. يخرجوا اول من ارضنا. مفيش بيننا وبينكم اي كلام. اللي هيتكلم هو الحسام، ولولا ان تقالدنا تمنعنا عن قتل الرسل اللي تجلنا من عند اعدائنا كنت بعت راسك لام الكواهين عشان ما يعملوهاش تاني الملعين. يا مرجان امرك يا سيد ريحان. وصلوه لغايه بر الامان. يقطع رسالتي ويشتمني في غبتي؟ ده انا ما صدقت اني انفدت منهم بجلدي. وانت تبعتي لهم رسائل ليه؟ الا ليه؟ واحنا عايزين منهم ايه؟ احنا مش قاعدين اهو في جبل البرتقان، وفي الحرب الاخيره دي استولينا على ميسين كمان، نبقى عايزين ايه تاني من ريحان؟ مش فاهمه انا مين اللي عملكوا كواهين. ما احنا كده مبسوطين. لا مش مبسوطين، احنا الوقت لما نعيش هنا هنفضل كده هو لوحدنا، لا نتصل بحد ولا حد يتصل بنا. تقصدي ريحان؟ كل الجيران. ده احنا نبقى محصورين. تبقى جزيرة الحقد يحد بيها من كل مكان. وايه دلوقتي اللي احنا عايزينه منهم؟ ضروري يصلحونا ونصالحهم. واحنا واخدين بلادهم وطردينهم. ما هي دي الحدائق. ناخد بلادهم ونعملها صداء. طب وبعدين؟ وبعدين ايوه هنعمل ايه دلوقتي يا ام الكواهين؟ بعد ما جالنا السلاح الجديد وبقى في ايدينا عنصر الحديد، يبقى مفيش غير الضرب يعني الحرب والكرب. يعني نضربهم ونصالحهم؟ نرغمهم. وده يبقى صلح ايه؟ طب قول لي انت نعمل ايه؟ اذا كان عندك راي تاني قول لنا عليه. سكت ليه؟ مش عارف اقول لكم ايه. هو فيه بديل؟ لكن ده شيء مستحيل. احنا نخلق المستحيل. امال احنا ليه كواهين؟ وما تنساش كمان ان احنا مسنودين سلطان الجن الازرق الملك دونار الجبار. طول ما هو واقف ورا الكواهين يا ما هيشوفوا مننا الفلاحين. ما هم رخرين مسنودين. مسنودين؟ هم مش وراهم الملك اكبر سلطان الجن الأحمر؟ اهدي بس. بالعكس، احنا بنستغل الخلاف بين الاتنين. امال احنا ليه كواهين؟ صحيح انك صاحبة كوانين. الملك دونار. انا هقوم اتصل بالملك دونار، انا هخليها تشعل النار. بعدين يصطدم سلطان الجن الأزرق بسلطان الجن الأحمر. ان شاء الله تخرب ما تعمر. انا ام الكواهين، أنا صاحبة الكوانين. أدخل. مين؟ ريحان. ريحانة؟ أخويا. أختي، أنت إيه اللي جابك دلوقتي؟ اللي جابني قلبي ووالدي. خير؟ إن شاء الله خير. قوم قوم معايا. على فين يا ريحان؟ مفيش وقت للكلام، يلا يلا أوام. يا سلام. وهات سيفك معاك. ها؟ ليه؟ في مبارزة هناك؟ بس هات سيفك معاك. ها؟ وادي السيف. بس تعال بقى معايا. ايه الحكايه؟ هنروح لوالدي. في اخبار؟ الاخبار عنده هو مش عندي. تعالى. ريحان امسك جامد يا ريحان، احنا هنطير على بلاد الجان على جناح الرياح، نسم يا رياح يا قوي. في ايه يا عمر؟ الاميره ريحانه ومعاها الامير ريحان. من غير استئذان ابويا. عمي ريحان، تعال يا ريحان يا ابني. خير يا عمي؟ انت فاكر السؤال اللي طرحناه؟ سؤال ايه؟ احنا مش كنا عملنا موازنه بينكم وبينهم وقلنا انكم اكتر منهم وإن الحق بإيدكم مش بإيدهم. لأن دي بلادنا مش بلادهم. وبالتالي كان لازم نغلبهم. لكن هم اللي غلبوكم وانتزعوا النصر من إيديكم. ليه؟ ده سؤالي اللي طرحناه والنهاردة بس عرفناه. انت ليه ما قلتليش حكاية السيوف دي يا ابني؟ سيوف ايه يا عمي؟ لما اصطدمت الصفوف بالصفوف والتقت السيوف بالسيوف. اتكسرت السيوف في ايدينا وهجموا علينا بعد ما كسروا سيوفكم وجردوكم من سلاحكم. مش ممكن انهم كانوا ينتصروا علينا لولا السيوف اللي اتكسرت في ايدينا. يبقى انكشف السر وبان. سر ايه يا ملك الجان؟ الملاعين خدعوكم وخدعونا معاكم. يضللوا الفارس سنجاب ويخلونا نجري ورا سراب. خداع كذاب. انت لقيت الابار مسمومة؟ اهي دي اخرى حاجة مش مفهومة. النهاردة اتفهمت كل حاجة. انكشفت ده مش شغل الكواهين ولا يعرفوه الكواهين. ده شغل الملك دونار اللعين سلطان الجن الازرق. دونار الملعون اللي بيعبد النار ومن وراه الكواهين اللي كانوا تايهين. الملعين اللي بيعبدوا الدينار. لكن يا مولاي النهارده ما بقتش الحكايه بينكم وبين الكواهين. الحكايه بقت بيننا احنا الاثنين القوتين، سلطان الجن الازرق وسلطان الجن الاحمر. لكن هو الملك دونار وانا الملك اكبر، واللي يضحك في الاخر اشطر وهو اللي هيضحك اكتر. لكن ايه العلاقة بيننا وبين الملك دونار؟ انا هقول لك كل الاسرار يا عنبر. عنبر امر مولاي الملك اكبر. اقفل الباب ده علينا. امر مولاي. وبادر كبير الحجاب فاغلق عليهم الباب، واقبل ريحان على ملك الجان وقد استغلق الامر عليه، فاتجه بالسؤال اليه وبدا: مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 66 بعد 166 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.